عوامل زيادة الاطمئنان والإيمان كثيرة، من ذلك معرفة العبد بأسماء الله وصفاته. أنت إذا أردت أن تطمئن أن الله هو الرزاق فلا بد أن تنظر في رزقه للمخلوقات، في رزقه لمن دعوه من عباده، في رزقه للنملة في جحرها وللسمك في الماء وللطير في الهواء. إذا أردت أن توقن أن الله تعالى هو الشافي ليطمئن قلبك إذا مرضت، فينبغي أن ترى كيف أن الله تعالى شفى من الأمراض من هم ربما يئس الطب من شفائهم، وربما مات الطبيب وبقي المريض حيا. إذا أردت أن تطمئن قلبك أن الله تعالى هو الذي ينصرك إذا ظلمت، فانظر في آثار الظالمين وما فعل الله تعالى بهم لأجل أن يطمئن قلبك. إذا نحن مطالبون بزيادة إيماننا إلى مرحلة اطمئنان القلب التام، اطمئنان القلب أن الله تعالى هو القادر على كل شيء، أن الله هو الرزاق، أن الله هو المحيي، هو المميت، هو العليم، هو المراقب لعباده، هو الذي لا تخفى عليه خافية. إذا امتلأ قلبك بهذا اليقين علمت أنك تعبد ربا عظيما قويا، وبالتالي تلتجئ إلى الله تعالى في ملماتك كما كان يفعل إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام يلقى في النار فيقول حسبي الله ونعم الوكيل، أنا موقن أن الله تعالى سينجيني. إبراهيم عليه السلام يكبر سنه ولم يرزق بأولاد، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام مباشرة لأنه موقن تماما أنه يتعامل مع رب قوي، مع رب هو على كل شيء قدير، لأن قلبه اطمأن بالإيمان واطمأن بهذا الخير وأقبل عليه. وبالتالي أصبح عندما يتعامل مع هذا، مع هذه الأدعية ومع هذه العبادات، يتعامل ليس تعامل الشخص الذي يجرب يفعل ربنا يستجيب لي أو لا يستجيب، لا، بل يدعو ويطلب الطلب ويعتمد على الله ويفعل الشيء وهو موقن أن الله تعالى سينصره. ولذلك قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يريد أن يصل إلى مرحلة الاطمئنان. الوصول إليها بكثرة ذكر الله، بالحرص على الصلاة، بالحرص على الاستغفار، بتعلم أسماء الله تعالى وصفاته.